ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم يسر امورنا وفضل عنا طلب الدنيا والاخره واصلح اقوالنا وارزقنا الفهم والعلم والعمل ارزق ابراهيم البيع على بيع أخيه فقد ذكرناه بالأمس يدخل فيه السهم على سهم أخيه هذا شرحنا أمس وبيناه الآن ننتقل إلى مسألة أخرى جديدة وهي بيع حاضر للباقي تكلمنا على السهم أمس فائدة حنا فائدة الآن في مسألة بيع حاضر للباقي نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وفي حديث آخر لا تلقوا الجلبة ولا يبيع حاضر لباد بيع حاضر لباد البدن يعني القروي يأتي إلى المدن ومعه بضاعته من سمن وغنم وأقف ونسيج وغير ذلك فعادة الناس إما طمعا بما عندهم ليأخذوها بأرخص الأثمان أو أنهم يستغلوها ليكونوا هم الوسطاء يذهبون إليهم في الطرقات فيأخذون منهم وينزلون بها السوق ونحن نتكفل ببيعها فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ما تلقاه في الطريق سواء تشتريه لنفسك أو تبيعه لغيرك هذا الحديث فيه هذا المعنى ولكنه ليس صريحا فيه إنما هو صريح لأن الحاضر ساكن المدن إذا جاء من هو خارج منها ليبيع سلعة لا يصح أن يقول أنا أتكفل ببيعها لك تعادة الدلالين والسماسة نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباجي الباجي ساكن البدو الذين يسكنون الشعر وينبجعون القطر ما يسكنون يعني لا يقرون في مكان واحد والمعنى في النهي يعني الحكمة من ذلك أن هذا إذا جاء يبيعها إذا تولاها بنفسه باعها بما يرضى به فيقنعه القليل أو يقنعه ما يقنعه ويستفيد الناس كذلك لكن لو تولاها واحد من أهل الحاضرين يبيعها هو يعلم حاجة الناس لهذه البضاعة ويعلم ثمنها ما هو موجود فيبدأ بالسعر العالي فيتأذى الناس من ذلك علمنا الحكمة في ذلك وغالبا ما يأتي البدوي صاحب البادية للبضاعة والقرى ما فيها فنادق الناس هم مستعدين لضيافته ويحب أن يبيع السلعة ويعود من يومه إلى قريته وباديته ويأتيه الدلال يقول لا ضعها عندي أبيعها لك على التدريج يكون سعرها أعلى وتستفيد أنت قلي أنا بدل ما بيع كبه يعرف في أول يوم وفي آخر النهار وغدا في أول يوم هكذا حتى بيع لك بما تستفيد أنت منه فيغريه بذلك. أو غالبا يأتي صاحب البادية ببضاعة إذا أناخ حماله بعيره أو بعيره أو حميره لا يجد مكانا يأوي إليه لتخزينه، يقول لا عندي مكان مستودع، ضع بضاعتك عندي واتركها وتعال بعد أسبوع تجدها كذا، بعتها بأوفر ما تكون من سلعة، فيغريه بهذا. وقد اختلفت الأحوال، ويأتي صاحب البادية ببضاعة ويعلم أنه لو مكثت تتلف لأنها لا تتحمل البقاء، فيقول له السمسار عندي ثلاجة، عندي أماكن المستودعات باردة كيف دعها عندي أنا أتولاها ببيت. كل هذه مما يعرض الحاضر نفسه على البادي ليتولى بيعها نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تتولى بيعه. ومن تولى بيع ذلك هل بيعه صحيح ولا بيعه باطل؟ أما التولي فلا يجوز، هو حرام، ما فعله حرام آثم. إذا فعل صاحب الحاضر تولى بيع هو آثم، لكن يرشده يقول لا بع أنت بنفسك كما فعل طلحة بن عبيد الله. جاءه أحد البادية ونزل عنده لقرابة ولصداقة، قال عندي بضاعة، قال أما إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادي، لكن يذهب إلى السوق وساوي ثم شاورني قبل أن تبيع، أنا أنصح لك، لكن ما تولى بيعه فلا يتولى بيعها، فلا الحاضر أن يتولى بيع البادي. إذا علمنا ذلك فالإنسان ينظر ماذا يجري، هل لا زالت الصورة قائمة أو شبيهة بها، فمن عرف أن من الناس من يفعل ذلك فلينصحه وليبين له أن هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. والعلة في ذلك ليس خاصا بأهل السوق، يعني بعضهم قالوا إضرار بأهل السوق، قد يكون إضرار بأهل السوق وقد يكون إضرار بهذا البدوي كذلك، لأنه مما أدركناه أن يأتي البادية بجلبه ويضعها عند الدلال، فيأتي الدلال ويقوم بالنداء عليها من يزيد، ولا يكون في السوق إلا قلة، أغلب الناس لا يعلمون أن بضاعة جاءت مثل هذه، فيبيعها بأبخس الأثمان فيتضرر صاحب البادية صاحب الجلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم دعوهم يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق البادي كما يرزق الحاضر. علمنا ذلك، اسمع ما يقوله الآن. وفي الحاضر وهو المبيت وهو البادي وهو المبيت في هنا من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بدويا أو قرويا. صاحب المغني رحمه الله رأى أن المعنى من ذلك أن الجالب لا يعلم ما استقرت عليه الأسعار، لكن يعلم ما الذي يضره ما الذي يفيده، ما هو الربح الذي يقنعه، ما يعلم الأسعار. إذا كان صاحب البادية لا يعلم الأسعار، فكل من أتى بجلبه سواء من كان صاحب مدن أو صاحب قرية أو بادية، لو جاء واحد من الرياض ليس من قراها، أو جاء من كروك ليس من قراها ومعه بضاعة، فالحكم يجري عليه كما لو كان صاحب بادية، لأنه حتى الآن لا يعلم ثمن السلع في الأسواق، فيأتي ويعلم أنه لو دفع له مثل مبلغ تخيله يكفيه، قانع به يرضيه تماما، لكن لو تولاها حاضر لرفع بها السعر وتأذى بها أهل البلد، أو خفض بها السعر وتأذى بها صاحب البادية. الأوائل كانوا يستغربون يقولون كيف يتأذى صاحب البادية، وإنما الإلة فيه حماية أهل البلد، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وكان بهم رؤوفا رحيما، وكما يعطف على أهل المدن يعطف على أهل البوادي، كلهم مؤمنون كلهم صاحب حق. وليست العلة كما يقول مالك لأصحاب المدن، لا، هي العلة لهذا ولهذا، النهي جاء لمصلحة هذا لدفع المضرة عن هذا ودفع المضرة عن هذا. وأنا قال لما قال قرويا وبدويا دل على أن الحكمة ليست خاصة بأهل المدن، حتى أهل الحاضر إذا جاءوا بجلد المفروض أن يتولهم بيعها بأنفسهم، هذا أفضل، لأنه يبيعها ويعلم أنه لو باعها من ساعته وعاد كان أحلى عليه وأسعد إليه من أن يبقى ليلة أخرى ويربح فيها زائد. لكن هذا الذي تولاه يقول لا، دعها عندي وبيعها فيجمع له الثمن ثم يقول في غدا تأتيني فيؤذيه. ثم تفنن الناس بمثل هذا، يأتون لصاحب البادية إذا كان صاحب مزرعة أو نام أو كذا يقول لا، ليس عندك من الأواني التي تحمل بضاعتك، وعندي أنا من الآني، يعطيهم ما كراتين أو خشب صناديق أو ما إلى ذلك، قل اذهب وضع فيها بضاعتك. إنما يعطي هذا لأجل أنه إذا جاء ببضاعة لا يختار دلال إلا هذا، كأنه ألزمه أن يأتيه إليه لا يأتي بغيره. إذا جاء ببضاعة لا يبيع الدلال صاحب الجلب بنفسه، لأنه يؤذي هذا الذي أعاره تلك الأواني، ولا أنا الذي ولا بيعه. هذا من النوع الذي لا يجوز، وأكل أموال الناس بالباطل. اسمع اقرا. لا ريب أنه بيع منهي عنه بقوله عليه السلام لا يبيع كافر ربا، دعنا فيذكر الله بعضه بالبعض رواه مسلم. وعن أنس قال نهينا أن يبيع كافر ربا وإن كان الله وإن كان أخاه لأبيه وأمه، لأن الأخ للأب والأم صاحب الحاضر يشفق عليه، فإن كنت يحسن إليه بتوليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال أنس إن كان أخوك لأبيك وأمك لا تتولى بيعه، دعه الذي يبيعه رضي الله عنه. نعم. هكذا يرون أن المصلحة هي أهل المدن، وليس كذلك. المصلحة مشتركة، قد يبيعها برخص ويرخص الجالب، وقد يبيعها برخص ويستفيد الجالب. ليس المعنى أنها برخص فقط، إنما يعطيها بما يرضي الناس، قد يكون ثمن ليس فيه غلاء ويستفيد الناس ويستفيد الجالب. وليس القصد منه مراعاة مصلحة المدن، المراعاة الطرفين. نعم. وفي بيع الحاضر للباس روايتان إحداهما تصح، لأن النهي كان في أول الجملة ووجب زواله، أو وجب لعله فوجد زواله، الله أعلم لعله فوجد زواله. هذا أراد أن يقول أن في رواية أن البيع يصح لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد في أول الإسلام، لكن لما استقر الناس عرفت الناس الأسعار تركه. وهذا قول لا دليل عليه، الحكم قائم لن ينسخ وثابت. نعم. أو لأن النهي بمعنى غير منهي عنه ولم يذكر به، هم يقول هم بعض الفقهاء عندهم قاعدة أن المنهي عنه يكون فاسد وباطل إذا كان النهي في أصل المنهي عنه ليس خارجا عنه، فجعلوا تلقي يعني بيع الحاضر للبادي النهي ليس في أصل العقد، إنما النهي للحركة التي عملها الحاضر. والصحيح أن كل هذه الأمور إنما أقدموا عليها لأجل اضطرابهم بأنهم وجدوا بعض العقود صححها الشارع وما أبطلها مع أنها منهية عنها، وبعض العقود أبطلها، فبدأوا يخمنون ما الحكمة في ذلك، لما صحح صلى الله عليه وسلم هذا العقد ولما أبطل هذا العقد. فبعض اجتهاد بعضهم أنه يقول إنما صحح بيع النجش وبيع المصرات الذي تدليس غيب وعيب، صحح هذا البيع ما أبطله، لأن العيب ليس بداخل في المنهي عنه، وإذا وجد أنه داخل في المنهي عنه تأوله تأويل آخر. والصحيح أن النهي سواء كان يدخل المنهي عنه أو خارج المنهي عنه الأصل فيه فاسد وباطل، أصل في النهي تقتضي الفساد، وكل المنهيات تدل على فساد المنهي عنه. لكن إذا وجدنا أن الشارع صحح بعض البيوع إنما صححها لأجل أن الحق يختص بالبائع أو المشتري، الخيار له، لأن الضرر إنما وقع عليه، فإن أحبه أمضى العقد، وإن كره ذلك فحقه أن يفسخ العقد أو يأخذ أرش العين. من اشترى مصرات فهو بخير النظرين، يقول صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة محفلة يعني صاحبه لما أراد بيعها ما حلبها يومين إلين ترك درعها حافة، ثم أنزلها السوق يوم جاء الناس يشترون وشافوها محفلة ظنوا أن تلك عادتها دائما فيها حليب، ويوم يحلبها وينتظر ثاني يوم وثالث يوم حتى رابع يوم تجتمع الحليب، هذا تدليس وتضرر المشتري. فما الحكم؟ قال أنت بالخيار، يقول صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار، إن حبيت ردها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي حلبته، وإن حبيت ابقيها عندك ابقها عنك. فما أبطل صلى الله عليه وسلم البيع، لما لم يبطله؟ لأن الحق للمخلوق، لو رضي بذلك انتهى منه، لكن إذا كان الحق لجميع المسلمين، هذا الذي يسمون حق لله، إذا كان الحق لجميع المسلمين العقد باطل. بين حاضر لبادل، ومن أبطله قال الحق لجميع المسلمين، ومن أبطل البيع يوم الجمعة في النداء الأول، النداء الأول قال الحق لجميع المسلمين، النداء الثاني قال الحق لله سبحانه وتعالى والحق لجميع المسلمين، فأبطله. ما كان حقا لجميع المسلمين فهو حق لله، قد يكون حقا لله خالص، وما كان حقا لجميع المسلمين فهو حق لله. والصواب أن ما كان حقا لأشخاص ورضوا بالعيب فذلك له، ولكن الأصل ينطبق ويجري ويضطرب، فيقال النهي يقتضي الفساد، لأن هذا اللي اشترى مصرات له أن يقتل البيع، يقول بيع فاسد ما أبغى الأشخاص، وله أن يبقيها عنده. فاقتضاء البيع المنهي عنه للفساد قائم لا يفقد، سواء كان في أصل المنهي عنه أو خارجا عنه. فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، ومن صامه يقال له الأصل أن النهي يقتضي الفساد، صوم غير صحيح. وإذا باع الإنسان بيعا فيه غش وغبن واشترى المشتري ذلك، فالأصل أن هذا البيع فاسد باطل، لكن نحب ذلك أن يبقيه بالعيب فلو أن يبقيه، فهذه قاعدة تضطرد ولا تنخرج، ولعلها أصل إن شاء الله. نعم. والأخرى لا يصح بخمسة شروط. لزم به في الوجيه وعليه الأبحار بعموم النهي، ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حق الله ما لم يطلب دليل على اختصاصهم به. هذا ليجعل ما ثبت في حق الصحابة، لأنهم قالوا أن هذا كان في أول الإسلام، قالوا النهي زاد، قال لا ما ثبت في حق الصحابة ثابت في حق. نعم. والخلاف مبني على زوال النهي أو بقائه، ورجح الزركشي بأنهما مستمران على القول بالبقاء، والأخرى لا يصح بالزركشي أن يحفر البادي لبيت السلعة، لأنه إذا حضر لقدها وسقطه الحاضر وحفه على بيتها كان ذلك توسعة لا تصيبها بذكر يومها. ولو جاء البادي مثل جاء البادي بسلعته، لكن ما أراد بيعا، أراد خلنا، فجاء الحاضر وخاوضه على أن يبيع، يقول هذا لا يصل من نهي، يقول هذا لا يصل، هذا لا يصل. نعم. لأن يومها لأنه إذا خفض بيعها بسعر معلوم كان المنح من جهته لا من جهة الحاضر. قال كذلك الشرط الثاني أن يبيع السلعة بسعر يومها لما وصل به السعر، لأنه إذا لم يبيعها بسعر يومها إنما تربص بها سعرا آخر فهذا يلحقه النهي، لأنه إذا خفض بيعها بسعر معلوم كان المنكر بهذه لا من جهة الحاضر. وهذا البادي يوم يأتي يقول أحب أبيعها لما فيه النصيب، اللي دفعوها نقبلها، قد يأتي البادي ومعه سعر افترضه وتخيله، فيقول إذا جاء البادي وأراد بيعها بسعر يومها فتلقاه الحاضر لا لا لا يقبل به النهي، هذا جائز. أخذ يقول إذا تلقى الحاضر البادي والبادي بنيته أن يبيعها بسعر يومها يقول هذا لا نهي فيه، هكذا يقول. نعم. كان بعضهم أن يقصد بيعها بسعر يومها حالا لا نصيحة لها، جاهلا بسعرها، لأنه إذا عرفه لم يكن الحاضر على ما عنده. عارف سعر اليوم جاهل. طيب. ويقصد الحاضر لأنه إذا خطبه البادي لم يكن للحاضر خطر في عدم التوقيع، ويكون من جاء بالمسلمين حاجة إليها. يقول الشرط الخامس أو الرابع أن الحاضر هو الذي يقصد البادي، لكن لو قصده البادي لا يقل به نهي. وهذا سهل، لو تصورناه ما يتحقق، لو تصورناه لا يتحقق. وأنس رضي الله عنه قصده البادي فرفض أن يبيعه، قبيحة طلحة بن عبيد الله أبى أن يبيعه، قوله أنه إذا جاء الحاضر هو المني عنه، لكن لو جاء البادي للحاضر لا نهي فيه، هذه التفرقة لا وجه لها، لكن هكذا يقول. نعم. ويكون بالناس رفيق من جاء بالمسلمين حاجة إليها، لم يذكر عجبة هذا الشرط لأنه إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي لها الشرط بأنه، وظاهره أنه لا يصح. ولو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر الجبال، قال الشروط التي فيها تقييدات فيه زيادة على ما نص الشارع، زيادة على ما نص الشارع ولا بد من دليل. وقولهم أن الناس لها حاجة كذلك هذا لا بد لهم من دليل. النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا تلقوا الجلب، هذه عامة تقييدها أن للناس حاجة وعدم حاجة لا دليل عليه. نعم. ولا يمسح ولو رفض به وطرح به في ظاهر المذهب، طرف الفرق في ثلاثه ان يكون الحاضر خطب الباني وقد جلب السلعه للبيت فيعرفه السعر، وزاد القاضي الشرطين الاخيرين وتبعه كل الاصحاب. وحكى لابي موسى روايه من سلطان وان عرف البادي السعر وعنه او شهده الحاضر وعنه ان قرضه الحاضر او نزل به اليه ليبيعه. كلمه وعنه وعنه وعنه يعني روايات، يعني في روايات، روايه الاولى لا تصح والروايه الثانيه تصح، وعنه اذا جهل صح اذا علم به لم تصح، وهكذا لما قال عنه تقييدات روايات عن الامام، ولعل ليست روايات انما الامام قيدها في موضع ومن الاخر انها روايه. نعم. فالواجب في حق الناس أن يتركوه يتولى بيعه ويدلوه على السوق، يدلوه بين يبيع على السلعة، ثم يتركون أن يبيعها يتولى بيعه. إن كان هناك في تنظيم مثلا لا يبيع إلا في سوق معين هذا من شأن المسؤولين، ولعل هذا في مصلحة للناس، لكن كونه يصنع الناس يقولون لا تولى بيع إلا نحن، ولعل هذا في إضرار بالناس وبمصالح المسلمين. الله أعلم. نعم. فرع إذا أشار حاضر على باب ولم يتولى له بيع لم يقرأ. إذا جاء راعس البادي أو الجالب جاء بالبضاعة ثم وجد أحد استشاره، هل يشير عليه ولا ما يشير عليه؟ من زعم أن العلة في النهي في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادر لأجل مراعاة أهل الحاضر وأهل المدن يترفقوا في حاجاتهم، يقول لا ما ينصح ولا يدل ولا يقول لك هذا السعر على قبلته ما يرضى. لكن من لم يقل بهذا المعنى المصلحة لكلا الطرفين للبائع الجالب ولأهل المدن، فإذا انصحه لا بد من النصيحة. إذا قال أرشدني أرشدك الله يقول لا اذهب والسعر كذا وبيع في المكان الفلاني من أكثر جماعة وأكثر عرض الطلب، فأنصحه بما يراه مصلحة، سيما إذا استشاره، لأنه في هذا الحديث نفسه له بقية رواها الإمام أحمد، وأنه إذا استنصحه نصح له، إذا جالب استنصح صاحب المدن قال كيف أفعل وين أبيع من المسيع، فيجب أن ينصح له. نعم. ويتوجه للمشار وهو جالب أنه صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا الجالب من عامة المسلمين لا بد أن يكون دائما نصيحة لهم. وإن لم جاء الجانب ولم يستشر أحد ثم تفضل بعض الناس ببين له، هل هذا فيه نظر؟ كلام الصحيح فيه نظر على الوجوب، ما يجب عليك خلاف إذا استشارك، واجب عليك أن تدله. إلا أن يستشر فلا معنى لإداء النصيحة له، ما يجب عليك. وقد تكون أحيانا غير مقبولة، قد لا يجرى إنسان عليها، وقد تكون أحيانا واجبة ولو لم ينصح. كما لو تعلم أن في السوق جماعة من السماسرة تواطؤوا فيما بينهم، أن من جاءهم ببضاعة يكون التذليل والحراج إنما هو بينهم فقط، يحاولون أن يبعدون غيرهم من الدخول فيها، وإذا علمت أن هذا الأعرابي أو هذا صاحب البادية وصاحب الجلم لا يعلم، فقطنه، هذه من النصيحة الواجبة، يبين له أن يتولاها بنفسه أو لا يذهب المكان الفلاني ولو لم يصح، لأن هذا فيه دفع ضرر، هذا فيه ضبع ضرر وبيان مصلحة له ومصلحة الناس كذلك، ومصلحة للناس، لأن من اشترى حاجة والقصد منها المجرد الكسب لا منفعة الناس، فهذا قد لا يؤجر عليه، وقد يؤثم، وقد يكون كسب ليس مباحا. كيف صرفها؟ البيع والشراء باحه الله، لكن لو اشترى شيئا لا يفيد الناس، ولا يفيد الناس في السلعة، لا، السلعة فيها منفعة، لكن توسطه في البيع ما نفع الناس شيئا، كان بالإمكان أن يشتري الناس من الموضع الذي اشتراه هذا، هذا لا أجر عليه، يؤثم عليه. عادة الناس أنهم يذهبون إلى الأسواق لشراء حاجاتهم، ويأتي صاحب الجلب يقوم الدلالون فيما بينهم يقولون لا تبيعوا هذه السلعة إلا جملة، لأنهم لو فرقوها اشترى فلان وفلان وفلان كلهم يأخذ شيء منها إلى أهله وأطفاله وعياله، يقولون لا ما نبيع إلا جملة لأجل أن يقسموها فيما بينهم، ويكون السعر الذي يريدونه، هذا من الأضرار بالجاني وإضرار بأهل المدن. ما وجه الضرر بالجاني؟ واضح كيفية الضرر بأهل المدن، أن هؤلاء ما نفعوا الناس بل ضروهم، لأنهم أخذوها بسعر ثم وزعوها، وزعوا تلك السلعة أجزاء وباعوها بالثمن الذي يرغبونه، فما نفع الناس. لو تركوها مجزأة اشترى الناس واشتروه كما اشتروا الناس، فلذا لما كان بيعهم لا منفعة فيه للناس فهم آثمون، تبطنوا فيها. واضحة ولا مش واضحة؟ هذه لا تخص البيع، كل عقد دخل فيه الإنسان مما لا يجلب فيه منفعة للناس الله أعلم بالدخل والكسب مشبوه إن لم يكن محرم. أبو حنيفة رحمه الله حرم أن يأتي القاسم يقسم الشركة بين اثنين بالأجرة، اشتروا قماشا أو بضاعة أرز أو بطيخ، اشتركوا فيه ثلاثة، ثم جاءوا بقاسم يقسم بينه، وهذا القاسم بالأجرة، يعني نقسم بالأجرة على كل كيس من الرز كذا فيه، يقسم بينه، هذا تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى وقت، فجعلوا هذا القاسم يقسم بالأجرة، قال هذه الأجرة لا تجوز. لما منع الأجرة؟ لأن الأجرة تضاف إلى قيمة السلعة، الذي يغرم الثمن هو المشتري المستهلك، هذا أفراد الناس، لأن ذاك اشتراها بسعر وأضاف إليها أجرة القاسم ثم طلب عليها ربحا، فهذا مما آذى فيه الناس بزيادة السعر، فقال هذا لا يجوز. فإذا جاء هذا الدلال واحتكر هذه السلعة أو احتكروها ومنعوا أن تباع إلا جملة كما هو مشاهد، هذا ما نفع الناس، إن هذا العقد لا يدخل خاصة في البيوع. كذلك لو جاء بالعقود، لو جاء واستأجر سبب، جاءت عماير في موضع مرغوب للناس لأن الناس يسكنون في هذا الحي، لأن هذا الحي فيه شركة ضخمة، وهذه الشركة فيها موظفين كثيرين جدا وكلهم يحتاج إلى سكن، فعمد الرجل هذا إلى صاحب العماير واستأجرها كلها ثم عرضها على الناس. إيش نفع الناس في هذا؟ هو ما نفع الناس، نفع الناس ما نفع أباهم، دخوله وشراء هذه كلها والتجارة هذه كلها ما نفع الناس في ذلك بل أباهم. فلذا هذا الكسب لا يجوز، هذا النوع من المكاسب لا تجوز. قبل تنظيم الحج من حجون المساكن كان يعمدون من يحب تأجير الحجيج إلى بعض المساكن فيستأجر هذه العمائر، كان عادة الحجيج أن يأتي فيأتي صاحب العمارة يشوف صاحب الحاج إذا نزل من مرقومه قال عندي سكن تعال شوفني، وعمدوا هؤلاء إلى كذا وثم أصبح يعرضونه، فهذا الدخل كذلك مشبوه. أنا آتي بصورة فقط ثم يقاس عليها من عرف غير ذلك من العقود، وكل عقد كان فيه العاقد يريد فيه بيع هذه أو تأجيره أو عرضه على الناس ولا ينفع الناس فيه بشيء فالدخل فيه الله أعلم لا يجوز. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله حرم على المرء أن يأتي إلى بضاعة معروضة في طريق المسلمين فيشتري منها حاجة لغير، يشتري منها بضاعة لغير حاجة، البضاعة معروضة في طريق المسلمين ما في دكان ولا في حانوت ولا في بيت، وكان في بيت لا مانع تشتري سواء لك حاجة وليس لك حاجة، فإن لم تكن لك فيها حاجة فهذا من باب إضاعة المال، وإن كانت فيها حاجة لا بأس، لكن إذا كانت معروضة على المسلمين فتأتي أنت وتشتري شيئا من تلك السلع لا حاجة لك بها، ويأتي صاحب الحاجة فلا يجد تلك، يجدها قد ذهبت أو لم يجد إلا النادر القليل أو السيد، فأنت أخذت حاجة أخذت شيئا دون رغبة فيه، صاحب العرض إما أن يزيد في السعر أو تفوت الحاجة لمن يحتاجها، فنهى عن ذلك. لما نهى الشراء؟ لأنك غليت على الناس، اشتريت شيئا ثم آذيت الناس بشرائك هذا، فكل من اشترى حاجة ولم يكن فيه نفع للناس الله أعلم بذات الكسب. إذا واحد جاء أتى بضاعة من جدة يسترزق الله فيها، وجيت أنت فقط تشتريها لأجل أن تضعها في البيت للعام القادم، مراسيم وكتب وأدوات أو شيء مما يدخر، وتعلم أن بالناس حاجات، وشراءك هذا لا أظن أنه كسب مشروع، لو أخذت حاجتك وكفايتك فأتي الناس يأخذون كفايتهم. وإذا كل من أخذ بهلع وتشوق ورغبة في النفس وتكالب على السلعة وأخذها لأجل أن يحوطها لا يعني لا لحاجة ملحة في ذلك اليوم لما لأجل أن تكون عنده، هذا لا يبارك له فيه لأنه آذى الناس وزاد عليهم في السعر. هذه مسائل خفية لا تدرك، هذه مسائل مما تجري لكن الناس لا يضبطونها ولا يتورعون عنها. إذا الإنسان يستغرب أحيانا يقال كيف هذا يقال لا يجوز وهذا لا يجوز، أن يتفضل أن من دخل في شيء يبيع شركه لا بد أن يعرف أنه لا يؤذي غيره بذلك الشراء بذلك البيع. اقرأ. وأما شراءه له ويصح رواية واحدة لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى يختص به وهو الربح لأهل الحرم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لمال، لكن إذا اشتريت أنت للبادي يقول لا بأس به. أنس رضي الله عنه خالف ذلك، الصحابي أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من المذهب. أنس يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع، لا يبيع حاضر لبادي من جوامع الكلم، لأن البيع كما يقضي زوال السلعة كذلك الشراء يقتضي زوال السلعة، لأن ثمن سلعة وقد تكون مقايضة ما يكون ثمن دراهم، فهذا يدخل فيه البائع والمشتري، لأن البائع يطلق اللغة على البائع والمشتري. فكما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي لا صح أن تتولى له البيع الشراء. لا تقول البدوي بعت بضاعتك أنا أشتري لك البضاعة، لا تدعه هو الذي يشتريها بنفسه، دعه هو الذي يتولى شراءها وقت المطر خلاف ذلك. نعم اقرأ. لأن النهي إنما ورد عن البيع بمعنى يختص به وهو الربح لأهل الحضر. طيب المعنى الذي يختص به وهو الربح لأهل الحضر، هذا المعنى مستنبط ولا منصوص؟ مستنبط. هذا المعنى المستنبط هل هو نص، يعني نص في الموضوع لا يحتمل غيره ولا يحتمل غيره؟ لا يحتمل غيره، ليس هو قطعي. فلما لم يكن قطعيا لا صح الاستدلال به، لا يجوز للإنسان أن يجزم يقول الحكمة من النهي إنما هو رفع الضرر عن أهل السوق. طيب الضرر للبادي يجوز شرعا هذا؟ ما يجوز شرعا، دل على أن العلة ليست كذلك. العلة هي الرفق بالجميع والرحمة بالجميع، الجالب وأهل السوق. نعم. وهذا غير موجود في الشراء للذات، إذ القلب في نظر الشارع هوى. ونقل طيب إذ الشرع، وهذا غير موجود في الشراء للبائع، إذ الخلق في نظر الشرع سواء، هذا في نظر الشارع سواء. اللهم صل على، هذا التعليل ليس له، هذا التعليل لمن قال أن البائع والمشتري كلاهما في نظر الباري الخالق سواء سبحانه وتعالى، لا يريد المضرة أحد منه، لكن أخذوهم فجعلوه علة لهم لا تصل، إنما هي علة صحيحة لمن قال أن الحكمة والعلة في النهي عن بيع الحاضر لبادي إزالة الضرر عن الطرفين، لأنهم كلهم خلق الله، خلق الله متساوين في إتاحة النفع ورفع الضرر عنه. هذه تعليل من قال ذلك ابن حزم وغيره، ليست علة هؤلاء ما تنطبق معه. نعم. ونقل ابن حزم لا يشتري له من البيت وكرهه طائفة من السلف. ونقل ابن هاني لا يشتري، لعله هذا قول ابن المغني صاحب المغني الكتاب الله أعلم صاحب الشرح الكبير، قال وقول الصحابي أولى، لأن الصحابي قال البائع والمشتري كلاهما في اللغة بمعنى واحد يطلق عليه بائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خص البيع دون الشراء، أوتي جوامع الكلم. نعم. الجملة يحكم التفسير على الناس بل يبيعون أقوالهم على ما يختارون لحديث أنس. حديث أنس جاء وقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليم غلط الأسعار سعر لنا صار هذا كل الناس يفرض عليهم ثمن واحد. قال إن الله هو الباسط هو المسعر الباسط الرازق، وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس أحد يطلبني لمظلمة. قال إن الله هو المسعر، هو يضع الأسعار. كيف معنى المسعر؟ المسعر شرعا ولا كونا وقدرا؟ كون وقدر. كيف يكون كون وقدر؟ يجعل الرغبة في قلوب الناس كثيرا ويجعل العرض قليل جدا. ارتفع السعر ولا ما ارتفع؟ ومن المسعر هنا؟ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، هو الذي يرزق، رزق هؤلاء تارة ورزق هؤلاء تارة، وهو الذي يبسط لمن شاء ويقبض عن من شاء. القابض الباسط من أسمائه الحسنى، وهذه من الأسماء المزدوجة، ما يصح يطلق على الله لفظ صفة واحدة، فتصفه سبحانه بأنه القابض الباسط الضار النافع، أكثر الضار وحدة الضار النافع الباسط القابض، لأن هذه مما تدل على شمول القدرة وشمول إرادته سبحانه للكائنات. فقال الله صلى الله عليه وسلم المسعر هو الله، والله هو الرازق الباسط القادر، هو يبسط الرزق ويقبضه دارة. أنا ما أسعر. والتسعير ما تدخل فيه الحاجة، والتسعير غالبا مرتبط بالاستكار في الغالب. ولذا من يعني من تدخل الحكومات تقول هذه الشقق عالة سعر، تفرض عليها جار معين، ثم لا يراعون حاجات الناس تمضي سنين فيتأذى الناس. فيما لما جاءت الاشتراكية في أيام من الأيام وكانت سمة كثير من الحكام، بدأوا يطبقونها، فأمموا أموال الناس وقاضروا أموال الناس وفرضوا على الناس أسعار معينة، فتأذى عباد الله من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فنهى عن التسعير، ما يسعر في هذه يترك للناس. يتدخل الحاكم أحيانا إذا تواطأ أهل السوق، أهل السوق إلا واتفقوا فيما بينهم أنهم لا يبيعون إلا بسعر معين، للحاكم حينئذ أن يجبرهم على البيع بالمثل. إيش معنى البيع بالمثل؟ يعني هذه البضاعة مثلها كم تكون لو وجدت، حيث لا ينظر أهل السوق البائعين ولا ينظر كذلك المشتري. هنا يجب تدخل الحاكم ويفرض عليهم البيع بالمثل، ما يضع أسعار من عنده، لا، يرى ما الذي تستحقه من كذا، ويدخل في هذه التجارات والبيوع والمعاملات. وإلى الأصل ما يدخل الإنسان في السعر، يترك الناس قضية البيع والشراء بنظامه. إذا كان لك صلاحية في البيع، إذا عرف أن الناس متاح لهم أن يبيعوا فلا يصح التدخل في فرض الأسعار على الناس. نقف على هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.